يلا انت بتعمل ايه يا مجنون؟ بتلم بالشايب يا ابني. الشايب انا باكل بالولد. الولد كان موجود من الاول. لا الولد ده كان موجود من الاول. انت بتعمل ايه يا مجنون؟ علشاني انا على الصليب شلت الاحمال احمالي انا على الصليب دمك سال علشاني انا على الصليب شلت الاحمال احمالي انا يا ربي ليه وانت البريء تحمل اسامي فوق يا ربي ليه وانت البريء تحمل اسامي فوق الصليب جلدوك الاعداء يا ربي وانت بتحبهم صلبوك الاعداء يا ربي وانا واحد منهم جلدوك الأعداء يا ربي وانت بتحبهم صلبوك الأعداء يا ربي وانا واحد منهم يا ربي ليه وانت البريء تحمل أسامي فوق الصليب يا ربي ليه علشان بتحبني ايوه بتحبني وعشان بتحبني جتني وخلصتني ديوني سددتها ألامي ضمتها أحمالي حملتها علشان بتحبني كنت كشال الذبح تصار لم تفتح فاك غدر ومر وشوك وهوان حملت يا بار كنت كشاف للذبح تصاب لم تفتح فاك غدر ومر وشوك وهوان حملت يا بار يا ربي ليه وانت البريء تحمل أسامي فوق يا ربي ليه وانت البريء تحمل اسامي فوق الصليب لا رجعت ولا تخليت رغم كل التعب وكل الحب رضيت تحمل عني الغضب لا رجعت ولا تخليت رغم كل التعب وبكل الحب رضيت تحمل عني الغضب يا ربي ليه وانت البريء تحمل اسامي فوق الصليب يا ربي ليه علشان بتحبني ايوه بتحبني وعشان بتحبني جتني وخلصتني ديوني زدتها كلامي ضمتها احملني حملتها علشان بتحبني يا ربي ليه وانت البريء تحمل اسامي فوق الصليب يا ربي ليه وانت البريء تحمل اسامي فوق الصليب يا ربي ليه